لكن لم يجتمع عندهم الباطن، وعنئذ هؤلاء نكلوا سرائرهم إلى الباري جل وعلا. وجعل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، المراد به الإسلام الشرعي، فرق بين النوعين. قال ابن رجب في فتح الباري في شرح هذا الباب الجزء الأول صفحة 116، قال معنى هذا الكلام، معنى كلام أو تبويب البخاري رحمه الله تعالى، أن الإسلام يطلق باعتبارين، يطلق به باعتبارين، يعني في الشرع تارة يطلق ويراد به معنى، وتارة يراد به معنى آخر، أحدهما باعتبار الإسلام الحقيقي. ومتى يكون الإسلام حقيقيا؟ طبق الكلام السابق، أن يأتي بالشهادتين ومعناهم إلى آخره. قال وهو دين الإسلام الذي قال الله فيه إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذا إسلام حقيقي اجتمع فيه الباطن والظاهر مع تحقق أصل الدين. قال والثاني، النوع الثاني، باعتبار الاستسلام ظاهرا مع عدم إسلام الباطن إذا وقع خوفا كإسلام المنافقين، كإسلام المنافقين. هل هذا إسلام؟ نقول فيه تفصيل، إن أردت به الإسلام الشرعي فلا، وإن أردت به الإسلام الظاهر الذي تسند إليه الأحكام الشرعية في الظاهر، لأنه يكون منافقا فيزوج، هل النكاح صحيح؟ نقول نعم صحيح. لماذا قلنا صحيح؟ وهو كافر لا يجوز أن يعقد على امرأة مسلمة، لكن لنا باعتبار الظاهر الله عز وجل يحكم ما يريد، حينئذ نقول نجري على أحكام الشرع. فإذا كان الأمر كذلك فنجري الأحكام الظاهرة، لكن يبقى ماذا؟ أن الإسلام الحقيقي منفي عنه كذلك، لأنه يدين بينه وبين ربه جل وعلا. قال الثاني باعتبار الاستسلام ظاهرا مع عدم إسلام الباطن إذا وقع خوفا كإسلام المنافقين. واستدل بقوله تعالى البخاري، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني ادعوا الإيمان فنفاه الله تعالى عنهم. فدل ذلك ماذا؟ على أن هذا الإسلام الذي ادعاه ليس بإسلام شرعي، وإنما هو إسلام لغوي، يعني استسلموا في الظاهر، صلوا مع المسلمين وقاتلوا وجاهدوا، حينئذ هم منافقون في الباطن وإن أظهروا الإسلام. والبخاري معلوم أنه يرى ترادف الإسلام والإيمان، فلما نفى الإيمان وأثبت لهم الإسلام حينئذ صار العمل هنا متعلقا به بالظاهر. قال ابن رجب وحمله على الاستسلام خوفا وتقيا، يعني هذه الآية آية الحجرات، وهذا مروي عن طائفة من السلف منهم مجاهد وابن زيد ومقاتل ابن حيان وغيرهم. تبه هنا، حتى لو قال ابن رجب أن ثم خلافا ليس هو الخلاف في أصل، وإنما هل المراد هنا فيما يتعلق به هذه الآية، هل المراد به الإسلام الحقيقي؟ فيكون حينئذ هؤلاء يكونون مسلمين لكن ضعف إيمانهم، أو المراد به ماذا؟ أنهم منافقون في الأصل وأظهروا الإسلام. فليس الخلاف هنا في معنى الإسلام ولا في معنى الإيمان، وإنما الخلاف في هذه الآية فحسب. وقررنا فيما سبق أن الخلاف كذلك في ترادف الإسلام مع الإيمان أو عدم الترادف إنما هو في الاستعمال فقط، وأما في الحقائق هذا متفق عليه. ولذلك نحكي إجماع أهل السنة والجماعة على ماذا؟ على أن أعمال الجوارح داخلة فيه في مسمى الإيمان. إذا حكينا ذلك وصح الإجماع وثابت واتفق السلف على ذلك، إذن سموه إيمانا سموه إسلام، الأمر فيه ماذا؟ فيه خفيف. فالخلاف في ترادف الإسلام والإيمان أو عدم الترادف هذه مسألة خلافية بين السلف، وإن كان ابن رجب رحمه الله تعالى يرى أن الخلاف كذلك لم ينقل على وجهه كما سيأتي. قال رحمه الله تعالى وهذا مروي عن طائفة من السلف، يعني في فهم الآية، منهم مجاهد وابن زيد ومقاتل بن حيان وغيرهم، وكذلك رجحه محمد بن نصر المروزي كما رجحه البخاري، لأنهما لا يفرقان بين الإسلام والإيمان، يعني قال ماذا؟ أن الإسلام مرادف للإيمان والإيمان مرادف للإسلام، فكل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم. وعرفنا أن الصواب الذي تدل عليه أدلة الكتاب والسنة أن ثم فرقا بينهما عند الاجتماع، وأما عند الافتراق حينئذ كل منهما بمعنى واحد. قال فإذا انتفى أحدهما انتفى الآخر على الترادف، وهو اختيار ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وحكاه عن أكثر أهل السنة من أصحاب مالك والشافعي وداود. وهو القول بماذا؟ بترادف الإيمان والإسلام. ثم قول أن الإسلام هو بعينه الإيمان، يعني مسمى الإسلام هو مسمى الإيمان، فكل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم. هذا قول منسوب لطائفة من السلف، بل ذهب ابن عبد البر إلى أنه أكثر أهل السنة والجماعة على هذا القول. قال: وأما من يفرق بين الإسلام والإيمان ويجعل بينهما فرقا فإنه يستدل بهذه الآية على الفرق بينهما، يعني هذه الآية تقلبها قلبا، بمعنى أنها تدل على ماذا؟ على أن الله تعالى أثبت لهؤلاء إسلاما وإيمانا، وأثبت أن الإسلام إنما صح بأصل الإيمان الذي لا يصح الإسلام إلا به. ولذلك جعلها بعض أهل العلم أنها بشارة للأعراب، لأنه قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولما في لسان العرب تدل على أن الشيء قد قرب ولم يحصل، سرت إلى البلد ولما أدخلها، يعني سأدخلها، لما يذوق عذاب أي سيذوقون عذاب، بخلاف لم فإن لا تدل على ذلك. قال: فإنه يستدل بهذه الآية على الفرق بينهما، ويقول: نفي الإيمان عنهم لا يلزم منه نفي الإسلام. نفي الإيمان قل لم تؤمنوا، هذا نفى الإيمان، وقولوا ماذا؟ أسلمنا. إذن أثبت لهم الإسلام ونفى عنهم الإيمان. هل هذا له نظائر؟ الجواب نعم، له نظائر في الشرع. نفى الإيمان مع إثبات الإسلام، فنفي الإيمان لا يستلزم نفي أصل الإسلام، صحيح؟ نفي الإيمان لا يستلزم نفي أصل الإسلام. ولذلك قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، كفر؟ ارتد عن الإسلام؟ لا، لم يرتد عن الإسلام، إذن بقي على إسلام، ومع ذلك نفى عنه الإيمان. إذن كقاعدة نقول: نفي الإيمان لا يستلزم نفي أصل الإسلام. قال: كما نفى الإيمان عن الزاني والسارق والشارب، وإن كان الإسلام عنهم غير منفي. وقد ورد هذا المعنى في الآية عن ابن عباس، يعني فسر ابن عباس الآية بما يشير إلى أن التفرقة ثابتة، كذلك عن السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عن ابن عباس وقتادة والنخعي، وروي عن ابن زيد معناه أيضا، وهو قول الزهري وحماد بن زيد وأحمد، هؤلاء من أئمة السلف، ومن سبق كذلك ممن ذكروا في القول الأول من أئمة السلف. إذن الخلاف سائغ في هذه المسألة، والمراد به ماذا؟ المراد به هل الإسلام والإيمان مترادفان أم لا. وأما حقائق الإيمان التي لا تثبت قدم أحد في إيمانه بالله تعالى إلا به، وكذلك حقائق الإسلام، فلا خلاف فيهما البتة. قال: ورجحه ابن جرير وغيره، واستدلوا به على التفريق بين الإسلام والإيمان، يعني بهذا القول في تفسير هذه الآية. وكذا قال قتادة في هذه الآية، قال: قولوا أسلمنا شهادة أن لا إله إلا الله وهو دين الله، والإسلام درجة، والإيمان تحقيق في القلب، والهجرة في الإيمان درجة، والجهاد في الهجرة درجة، والقتل في سبيل الله درجة. إذن يمكن أن ينفى الإيمان ويراد به ماذا؟ بعض الدرجات التي لم يصل إليها العبد، صحيح أم لا؟ لا ينفى الإيمان إلا عند أهل السنة والجماعة إلا لترك واجب أو فعل محرم. ترك واجب لا يكون تركه ناقضا من نواقض الإسلام، وكذلك فعل محرم لا يكون فعله ناقضا من نواقض الإسلام، لأن السحر محرم، صحيح؟ حينئذ فعله يكون ناقضا من نواقض الإسلام، فلا بد من القيد. ترك واجب لا يكون تركه ناقضا من نواقض الإسلام كترك الصلاة، إنه مجمع عليه بين الصحابة في كفر تاركها. وكذلك لا يفعل منهيا عنه يكون فعله ناقضا من نواقض الإسلام كالسحر مثلا والتولي ونحو ذلك من النواقض المعلومة. قال: فجعل قتادة الإسلام الكلمة التي ماذا؟ الشهادتان. وليس إذا مر بك بكلام السلف أن المراد بالإسلام هو الشهادة، ليس المراد به مجرد اللفظ، وإنما المراد به مع اللفظ التصديق بهما على المعنى الشرعي في التصديق، أن المراد به ما يثمر ويكون سببا بل لازما لترتب أعمال القلوب عليه. قال رحمه الله تعالى: فجعل قتادة الإسلام الكلمة. وكذلك في النقل الذي أورده ابن جرير السابق في تفسير الإسلام فيما أسنده عن قتادة قال الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله، قال وهي أصل الدين، هكذا عبر ابن رجب قال هي أصل الدين. إذن أصل الدين هذا التعبير موجود في كلام الأئمة، حينئذ لم يكن من مفردات شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال فجعل قتادة الإسلام الكلمة وهي أصل الدين، والإيمان ما قام بالقلوب من تحقيق التصديق بالغيب. فهؤلاء القوم الذين في سورة الحجرات لم يحققوا الإيمان في قلوبهم، وإنما دخل في قلوبهم تصديق ضعيف، تصديق ضعيف ثبت به ماذا؟ أصل الدين، ثبت به أصل الإيمان، ثبت به أصل الإسلام، وهذا عامة الناس على ذلك. قال بحيث صح به إسلامهم، ويدل عليه قوله تعالى وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. قال واختلف من فرق بين الإسلام والإيمان في حقيقة الفرق بينهما، وذكر الخلاف ثم قال قال كثير من العلماء إن الإسلام والإيمان تختلف دلالتهما بالإفراد والاقتران، فإن أفرد أحدهما دخل الآخر فيهم، وإن قرن بينهما كان شيئين حينئذ. وبهذا يجمع بين حديث سؤال جبريل عليه السلام عن الإيمان عن الإسلام والإيمان ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وبين حديث وفد عبد القيس حيث فسر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان المنفرد بما فسر به الإيمان المقرون في حديث جبريل. هذا وارد أم لا؟ وارد. كيف نجمع بينهما؟ أحسن ما يقال في الجمع أنهما إذا اجتمعا كما في حديث جبريل افترقا، صار الإيمان يصدق على أعمال الباطن وما يصحح من الظاهر، لا بد من القيد، وصار مسمى الإسلام الأعمال الجوارح وما يصحح من الباطن. إذا الإيمان أعمال الباطن وما يصح من الظاهر، ومسمى الإسلام أعمال الجوارح وما يصحح من الباطن، وهذا متفق عليه بين السلف، حينئذ يكون على هذا الاعتبار. ما جاء في حديث وفد عبد القيس فسر الإيمان بشهادتين وإقام الصلاة وإلى آخره، فسره بماذا؟ بما فسر به الإسلام عند الاجتماع، فدل ذلك على أنهما إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا، هذا أحسن ما يقال في تفريق بينهما. قال رحمه الله تعالى وقد حكى هذا القول الذي هو إذا اجتمعا افترقا إلى آخره، حكى هذا القول أبو بكر الإسماعيلي عن كثير من أهل السنة والجماعة، وروي عن أبي بكر بن أبي شيبة ما يدل عليه، وهو أقرب الأقوال في هذه المسألة وأشبهها بالنصوص والله أعلم. ثم قال والقول بالفرق بين الإسلام والإيمان مروي عن الحسن وابن سيرين وشريك وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى ابن معين ومؤمل ابن إهاب، وحكي عن مالك أيضا، وقد سبق حكايته عن قتادة وداود ابن أبي هند والزهري وابن أبي ذئب وحماد بن زيد وأحمد وأبي خيثمة، وكذلك حكاه أبو بكر بن السمعاني عن أهل السنة والجماعة جملة يعني قولا واحدا. قال فحكاية ابن نصر، هذا كلام ابن رجب في شرح البخاري، وابن رجب رحمه الله تعالى شرح كتاب الإيمان شرح النفيسة اعتنى به. قال وكذلك حكاه أبو بكر بن السمعاني عن أهل السنة والجماعة جملة. قال فحكاية ابن نصر وابن عبد البر عن الأكثرين التسوية بينهما غير جيد، يعني لا يسلم لي ابن عبد البر أن أكثر أهل السنة على الترادف، قال غير جيد، بل قد قيل إن السلف لم يروى عنهم غير التفريق والله أعلم، يعني إن كان ابن تيمية رحمه تعالى في الإيمان الكبير قد جعل خلافا فيه في المسألة، وإذا كان كذلك فالخلاف حينئذ يكون سائغا في هذه المسألة، لكن اختلاف ليس المراد به في مصدق كل منهما، وأن الأعمال هل هي داخلة فيما يسمى الإيمان أو لا هذا مجمع عليه، وإنما استعمال هذا اللفظ بمعنى الآخر، فيطلق على الأعمال الباطنة الإسلام ويطلع أعمال الظاهرة الإيمان، لا إشكال فيه، سمي هذا أو ذاك، ولذلك إذا أطلق دخل فيه الدين كله. فالإسلام حينئذ انتهى كلامه رحمه الله تعالى، فالإسلام له أصل وهو الإسلام العام، وله كمال فالإسلام الخاص هو الإسلام العام وزيادة، وهذا كما علمنا فيما سبق من قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام في كلام ابن جرير رحمه الله تعالى، وكذلك البغوي، وما ذكره ابن القيم من تفسير إن الدين عند الله الإسلام بالتوحيد وعبادة الله تعالى وطاعته واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الطاهر بن عاشور في تفسيره شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، استئناف وتمهيد لقوله إن الدين عند الله الإسلام، يعني ذكر ما ذكره ابن القيم رحمه تعالى في قراءة الكسر أن الثانية مؤكدة للأولى، وإذا كان كذلك فصارت الأولى موطئة وتقديم لي للثانية، هذا الذي عناه رحمه الله تعالى. قال: استئناف وتمهيد لقوله الآتي الذي يأتي بعده إن الدين عند الله الإسلام. قال رحمه الله تعالى: ذلك، لماذا يعني جعله كذلك موطئا؟ ذلك أن أساس الإسلام هو توحيد الله. إذن إسلام وله أساس، إذن هذا التعبير لا إشكال فيه، بل لابد أن تعتقد هذا، وهو أن الإسلام له أساس، لا يصح الإسلام إلا بوجود هذا الأساس، والأساس والأصل والقاعدة مترادف. قلت قاعدة الإسلام، أصل الإسلام، أساس الإسلام، كلها بمعنى واحد. ما المراد به أساس الإسلام؟ هو التوحيد، هو الشهادتان. ولذلك قال رحمه الله تعالى أن أساس الإسلام هو توحيد الله، توحيد السلفي الذي نقل عن الصحابة في فهم لا إله إلا الله، وليس فهم الجهمية ولا المعتزلة ولا سائر فرق المرجئة. ثم قال: وإعلان هذا التوحيد الذي عبر عنه الشيخ رحمه الله تعالى في الأصل التحريض عليه، لابد أن يتكلم ولابد أن يحرض، وتخليصه من شوائب الإشراك. هذا كلام كله للطالب بن عاشور، ليس للشيخ محمد الوهاب. فحينئذ أولا توحيد الله تعالى أساس الإسلام، بين أن أساس الإسلام هو توحيد الله. ثانيا إعلان هذا التوحيد. ثالثا تخليصه من شوائب الإشراك، ليس من الشرك الأكبر بل من شوائب الإشراك. هذا يدل على ماذا؟ على أن أساس الإسلام لا يجتمع مع الشرك، ظاهر اللفظ كذلك أو لا؟ بل هو نص أن أساس الإسلام لا يجتمع مع الشرك البتة، الإسلام لا يجامع الشرك البتة. احفظوا هذه، لا بد من هذا، إذا ما حفظت هذه ما عملت بها فلس بمسلمين، رضيت أم لم ترضى. الإسلام لا يجتمع مع الشرك، من سوى بينهما وسوغ أن الإسلام قد يجتمع مع الشرك الأكبر، حينئذ هذا مفارقة للإسلام، انتفى عنده ماذا؟ أصل الدين. وهذا أصل الرسالة التي عنى بها شيخ الإسلام رحمه تعالى تأليف هذه الرسالة. قال: أساس الإسلام هو توحيد الله، وإعلان هذا التوحيد، وتخليصهم من شوائب الإشراك. قال: وفيه، في هذا النص، تعريض بالمشركين والنصارى واليهود، وإن تفاوتوا في مراتب الإشراك. تعريض يعني فيه إشارة إلى إبطال ما عليه هؤلاء من الشرك، سواء كانوا مشركين خلص أو كان فيهم شرك اليهود والنصارى. قال: وفيه ضرب من رد العجز على الصدر، لأنه يؤكد ما افتتحت به السورة من قوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. القرآن كله فيه بالتوحيد، ما جاء موضع فيه لا إله إلا الله إلا وتفسر به بهذه المعاني، لا خلاف بين السلف في ذلك. وقال الطاهر بن عاشور كذلك، فقوله إن الدين عند الله الإسلام صيغة حصر، وهي تقتضي في اللسان حصر المسند إليه وهو الدين، هنا في المسند وهو الإسلام، يعني لا دين إلا الإسلام، فغير الإسلام ليس بدين، ليس بدين، اليهودية والنصرانية وعقيدة المشركين. إذا منفية بهذا النص أو لا؟ منفية به بهذا النص، وهو الإسلام على قاعدة الحصر بتعريف جزئي الجملة. ما هم جزء الجملة؟ إن الدين عند الله الإسلام، عند الله الإسلام، هذا تأكيد. قال: على قاعدة الحصر بتعريف جزئي الجملة، أي لا دين إلا الإسلام، قد أكد هذا الانحصار به بحرف التوكيد، حرف التوكيد. إذن هذا يدلك على ماذا؟ على أن كلمة أهل العلم في تفسير هذه الآية إن الدين عند الله الإسلام متحدة متفق. هل مر بك خلاف؟ الجواب لا. فكلام ابن جرير وكلام البغوي وكلام ابن القيم وكلام ابن كثير كله متزن على وتيرة واحدة، وأنه فسر الإسلام بالشهادتين، وليس المراد بالشهادتين مجرد اللفظ، بل لابد من معنى، وأن هذا هو أساس الدين وهو أصل الدين، وأنه لا يقبل دين من أحد إلا بالإتيان بالشهادتين، وأنه لا يجتمع هاتان الشهادتان مع الإشراك بالله تعالى أبدا، لا يمكن أن يجتمعا. فدل ذلك على أن دين الأنبياء والمرسلين هذا متفق عليه، وأنه لا خلاف فيه البتة. وهذا الدين كذلك محفوظ إلى زماننا، لا يقول لنا قائل بأنه قد وقع لبس ودخل معنا الجهمية والمعتزلة. قل مهما جاءت من أقوال منحرفة ومهما ادعى من ادعى بالتلبس بمنهج السلف أو أهل السنة والجماعة فثم تمحيص وثم ميزان وهو الكتاب والسنة. ولذلك نقول وقلنا ونقول مرارا أن الميزان في معرفة الوفاق والخلاف هو الصحابة رضي الله تعالى. الكتاب والسنة الكل يدعي، كل شخص يدعي أنه يتبع الكتاب والسنة ونحن على الكتاب والسنة، لكن تفهم الكتاب والسنة بأي فهمين؟ لابد من ميزان يكون فيصلا. فما كان وفاقا في ذاك الزمان لن يحصل خلاف بعده البتة، وكل خلاف بعده فهو باطل. وما كان فيه من خلاف في ذاك الزمان فأي إجماع يدعى بعده فهو باطل على الصحيح، في أنه لا ينعقد إجماع بعد وقوع الخلاف. إذن الميزان في معرفة الوفاق والخلاف هو زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. حينئذ من يدعي أن مسألة العذر بالجهل في الشرك الأكبر مسألة خلافية، ائتي بحرف واحد، هات وعلى العين والرأس، هات بحرف واحد عن صحابي، نحن نأتيك بعشرات الأقوال، وستسمع إن شاء الله تعالى نأتيك بعشرات الأقوال أنه لا يجتمع الإسلام مع الشرك الأكبر، لكن أنت الذي تزعم أن مسألة خلافية، هات قول عن صحابي أنه حكم على شخص ذبح لغير الله، لا تأتي بعموميات ومتشابه، لا، أنه حكم على شخص عبد غير الله تعالى، صرف العبادة لغير الله تعالى، سجد لصنم، ذبح لوثن، أنه باق على إسلامه. إن جئت بي بهذا النص نجعل المسألة خلافية، وهذا من باب الجدل فقط، وإلا لا خلاف فيه البتة. فدين محفوظ والحمد لله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى كما في مختصر الصواعق: فإن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ما أجملها من آيات تذكر لكن بالمعنى الصحيح، استدل بها على ماذا؟ على أنه لا يمكن أن يتصور أن شخصا يخرج عن ملة الإسلام ويحكم عليه بالإسلام. قال ابن القيم: فنقول لمن جوز أن يكون ما أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من بيان شرائع الإسلام غير محفوظ، لم يكن محفوظا، يعني لو جوز ذلك أنه لم يكن محفوظا، سواء كان في باب توحيد العبادة أو في باب توحيد الربوبية أو في باب توحيد الأسماء والصفات، هذه أصول معتمدة وكلها متفق عليها. فلو قال قائلا هذا الأصل لم يكن محفوظا وجوز ذلك، جوز ذلك، قال: فنقول لمن جوز أن يكون ما أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من بيان شرائع الإسلام غير محفوظ، وعمم شرائع الإسلام يعني الصلاة ونحوها، وأنه يجوز فيه التبديل، وأن يختلط بالكذب الموضوع اختلاطا لا يتميز أبدا. أخبرونا، أعلمونا، هاتوا العلم، أخبرونا عن إكمال الله تعالى لنا ديننا ورضاه الإسلام لنا دينا ومنعه من قبول كل دين سوى الإسلام. أليست الآيات تدل على ذلك؟ بلى، إن الدين عند الله الإسلام. حينئذ يرد السؤال: إن الدين عند الله الإسلام، هذا للصحابة فقط أو للصحابة ولمن بعدهم؟ حكم عام أو أنه خاص؟ عام أو خاص؟ عام. إذن كيف يقال بأن الدين لم يحفظ شيء منه البتة؟ قل هذا باطل. قال رحمه الله تعالى: ورضاه الإسلام لنا دينا ومنعه من قبول كل دين سوى الإسلام، أكل ذلك باق علينا ولنا وإلى يوم القيامة، أم إنما كان ذلك للصحابة رضي الله عنهم فقط، أو لا للصحابة ولا لنا؟ ما جاء من الإسلام وكون الباري جل وعلا بينه وحفظه وأتم النعمة به ولا يقبل من أحد سواه، هل هذا خاص بالصحابة أم أنه مستمر إلى قيام الساعة؟ لا يقولن أحد أنه خاص بالصحابة، لو قال أنه خاص بالصحابة كفر، ولو قال أنه لن يحفظ كفر، لأن هذا تكذيب للنص، الله عز وجل بيّن أنه محفوظ، حينئذ لم يبقى إلا أن يقول ماذا؟ أنه للصحابة ومستمر وباق إلى يوم القيامة. إذن الدين محفوظ أم لا؟ الدين محفوظ. قال رحمه الله تعالى: ولا بد من أحد هذه الوجوه، فإن قالوا لا للصحابة ولا لنا كان قائل هذا القول كافرا لتكذيبه الله جهارا، وهذا لا يقوله مسلم، لم يحفظ لا للصحابة ولا لنا. وإن قالوا بل كل ذلك باق لنا وعلينا وإلى يوم القيامة، صاروا إلى قولنا ضرورة، يعني ما أجمع للصحابة هو المعتمد، وصح أن شرائع الإسلام كلها كاملة والنعمة بذلك علينا تامة، وإن دين الإسلام الذي ألزمنا الله تعالى اتباعه لأنه هو الدين عنده متميز من غيره لا يلتبس، مهما أدخل فيه من أدخل من أحكام وتبديل لشرع الله عز وجل فالدين متميز واضح بين لكل من قرأ القرآن وفهم كتاب والسنة على فهم صحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: لأنه هو الدين عنده متميز من غيره قد هدانا بفضله لهم، وإن على يقين أنه الحق وما عداه هو الباطل، وهذا برهان ضروري قاطع على أن كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين وفي بيان ما يلزمنا محفوظ لا يختلط به ما ليس منه أبدا، وأول ما يدخل في ذلك هو معنى لا إله إلا الله، محفوظ أو لا محفوظ، لا يلتبس لا يلتبس. إذن ليس عندنا ما يتعلق بأصل الدين ونقول المسألة خلافية، لأنك إذا جوزت أنها خلافية ماذا؟ معناه لم يحفظ، أو ثم نص يدل على أن المسألة ليست داخلة فيه في أصل الدين، فإذا ثبت أنها من أصل الدين إذن لا خلاف، فكل من يحكي خلافا حينئذ يرد عليه بما ذكره رحمه الله تعالى. قالوا: هذا برهان ضروري قاطع على أن كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين وفي بيان ما يلزمنا محفوظ لا يختلط به ما ليس منه أبدا. قال: وإن قالوا بل كان ذلك للصحابة فقط، قالوا الباطل وخصصوا خطاب الله بدعوة كاذبة. وهذا لا يقول أن أحد أن الصلاة خاصة بالصحابة أو أن الحج خاص بالصحابة ولا يشمل غيره، لأنك إذا سوغت أن مفهوم الإسلام وهو محفوظ للصحابة فقط دون من بعدهم، إذن الصلاة للصحابة والزكاة للصحابة وغيره، هذا لا يقول كذلك مسلم يعني مكذب للشرع. قال: إذ خطابه تعالى بالآيات التي ذكرها عموم لكل مسلم في الأبد، ولزمهم مع هذه العظيمة أن دين الإسلام غير كامل عندنا، والله تعالى رضي لنا منه ما لم يحفظه علينا، وألزمنا منه ما لا ندري أين نجده، وافترض علينا اتباع ما كذبه الزنادقة والمستحقون ووضعوه على لسان رسوله أو وهم فيه الواهمون مما لم يقله نبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بيقين ليس هو دين الإسلام بل هو إبطال لدين الإسلام جهارا، ولو كان هذا ومعاذ الله أن يكون لكان دين وكدين اليهود والنصارى الذين أخبر الله تعالى أنهم كتبوا الكتاب بأيديهم وقالوا هذا من عند الله وما هو من عند الله، ونحن قد وثقنا بأن الله تعالى هو الصادق في قوله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، وأنه تعالى قد هدانا للحق، وصح يقينا أن كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد هدانا تعالى له، وأنه حق مقطوع به، وأنه محفوظ لا سيما ما يتعلق كله، لكن يتأكد فيما يتعلق به بأصل الدين، إذن لا خلاف في مسائل المعتقد فيما يتعلق به بالتوحيد. تعبير بأصل الدين كما ذكرنا فيما سبق أنه وارد عن الأئمة، وليس هذا ممن فرد به شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، كذلك تعريفه يعني أصل الدين ثم شيء آخر وهو ما المراد بأصل الدين، ما المراد بأصل الدين. أصل الدين من حيث التعبير عبر بما شئت، لكن المراد به الذي هو تحقيق الشهادتين ولا يحكم عليه بإسلام وإيمان، هذا مجمع عليه لا خلاف فيه، وهو مجمع عليه بين الرسل والأنبياء فضلا عن أتباعهم. إذن لو نازع منازع في هذا اللفظ أصل الدين، قال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصل الدين، لكن نقول قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وهذا الذي نعنيه بماذا؟ بأصل الدين، كما نقول أن الصفات ذاتية وفعلية وإلى آخره وخبرية، ولم تنازع في هذا، إذن لا بأس ألا تنازع في لفظ أصل الدين، فإن نازع قلنا أترك هذا اللفظ، وإنما مرادنا ماذا؟ المعاني والحقائق، ما مرادنا بأصل الدين تنازع فيه أو لا؟ الشهادتان وما دلت عليه الشهادتان من حيث المعنى ومن حيث يعني المقتضي ومن حيث المقتضى، فلا يصح إسلام إلا بالشهادتين. هل يصح عندك إسلام بدون الشهادتين؟ هنا محل النزاع. وهل المراد بالشهادتين مجرد اللفظ فقط دون المعنى المقتضي للعمل؟ إن قال نعم كذلك صار ماذا؟ صار منازعا للأنبياء والمرسلين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية له كلام كثير جدا، لو جلسنا إلى الحج نحن نسرد ما عنده ما انتهينا. نعم له كلام صريح جدا في هذه المس من أحكم المحكم في كلامه رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الجزء الخامس عشر

ثم بين أن الدين ليس على مرتبة واحدة، بل منه ما اتفق عليه المرسل وهو أصل الدين وهو عبادته وحده لا شريك له. قال: وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه آيات قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، لا خلاف في فهمها البتة، وتدل على شيئين: أمر العباد بعبادة الله تعالى وحده، ثانيا هجر جميع الآلهة التي تعبد من دون الله تعالى. أمر بالعبادة ونهي عن الشرك، هذان الأمران داخلان في مفهوم هذه الآيات، وهو أصل الدين. فمن جعل أو حصر أصل الدين في الأمر بالعبادة فقط يكون مخالفا لما عليه الأنبياء والمرسلون، ومن نازع في الثاني حينئذ يكون منازعا فيه في الأول. هذا الأصل فيه، لأن الذي يترك التوحيد قد تلبس به بالشرك. قال رحمه الله تعالى: وقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، الأنبياء إخوة لعلات، علات الضرائر، أولاد العلات الإخوة من الأب وأمهاتهم شتى. قال: فالدين واحد. نعم، قال: الأنبياء إخوة لعلات، وإن أولى الناس بابن مريم لأنا، إنه ليس بيني وبينه نبي. فالدين واحد، يقول ابن تيمية، فالدين واحد يعني أصل الدين، وإن تنوعت شرائعهم ومناهجهم، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول الاعتقادية والعملية، أصول اعتقادية وأصول عملية، لأن الرسل كما اتفقوا على أصل الدين باعتبار الشهادتين، كذلك ثم أوامر ونواهي مجمع عليها في سائر الشرائع، وهذا التي عناها رحمه الله تعالى بالأصول العملية. قال: فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول الاعتقادية والعملية. فالاعتقادية كالإيمان بالله وبرسله وباليوم الآخر، والعملية كالأعمال العامة المذكورة في الأنعام، يعني سورة الأنعام والأعراف وسورة بني إسرائيل، كقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى آخر الآيات الثلاث، وقوله: وقضى ربك، يعني ما ذكره الله تعالى في هذه الآيات الثلاث مجمع عليه بين الأنبياء والمرسلين، سواء تعلق بباب الاعتقاد أو تعلق بباب العمل، ومن ذلك ما يتعلق بالزنا والفواحش إلى آخره، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى آخر الوصايا. هذا كذلك مما أجمع عليه الأنبياء والمرسلين، منهم ما يتعلق بالتوحيد ومنهم ما يتعلق به بالعمل. قال: وقوله: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. مر معنا في المتشابه والمحكم أن ابن عباس عنه رواية في تفسير المحكم أنه عنا بها هذه الآيات، فالآيات الواردة في خواتيم سورة الأنعام وما ذكره رحمه تعالى فيما يتعلق به سورة الأعراف وكذلك بني إسرائيل، هذه عند ابن عباس في رواية عنه، وهي كذلك ثابتة وأدخلناها في المحكم كما مر، أنها من المحكم بل من أحكم المحكم، يعني مما أجمعت عليه الرسل والأنبياء، بل فسر المحكم بماذا؟ بأن المحكم المراد به ما اتفق عليه الأنبياء والمرسلون، والتوحيد الذي هو أصل الدين مما اتفق على الأنبياء والمرسلون. قال رحمه الله تعالى: فهذه الأمور هي من الدين الذي اتفقت عليه الشرائع كعامة ما في السور المكية، فإن السور المكية تضمنت الأصول التي اتفقت عليها رسل الله، إذ كان الخطاب فيها يتضمن الدعوة لمن لا يقر بأصل الرسالة، وأما السور المدنية ففيها الخطاب لمن يقر بأصل الرسالة كأهل الكتاب الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض، وكالمؤمنين الذين آمنوا بكتب الله ورسله. وسبق كذلك التقرير فيما يتعلق بالخطاب المدني والخطاب المكي، أن ما يتعلق بالتوحيد قد كمل أصوله وبيانه في العهد المكي، وليس ثم أصل قد بين في العهد المدني، وإنما هي متممات للأصول التي تقررت في مكة. فدل ذلك على ماذا؟ على أن ابتداء دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت به بالتوحيد أصل الدين. قال رحمه الله تعالى: ولهذا قرر فيها الشرائع التي أكمل الله بها الدين، يعني في المدينة، كالقبلة والحج والصيام والاعتكاف والجهاد وأحكام المناكح ونحوها، وأحكام الأموال بالعدل كالبيع والإحسان، كالصدقة والظلم كالربا وغير ذلك مما هو من تمام الدين. طيب التعبير هنا تمام الدين، أصل الدين، إذن فرق بينهما أو لا؟ إذن ثم فرق بين المرتبتين. قال: ولهذا كان الخطاب في السورة المكية يا أيها الناس، هذا هو الغالب في السورة المكية، بل جعل بعض من علامات السورة المكية هو وجود هذا الخطاب يا أيها الناس لعموم الدعوة إلى الأصول، إذ لا يدعى إلى الفرع من لا يقر بالأصل. هذه قاعدة، لا يدعى إلى الفرع إذا كان لا يقر به بالأصل. مشرك لا تقول له صلي صم زكي إلى آخره، هذا يعتبر من ضياع الأوقات، وأنت مخالف لهدي الأنبياء، وإنما تخاطبه بماذا؟ بالأصل. لابد أن يقر أولا به بالشهادتين، ثم بعد ذلك يأتي الكلام في الفرع. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وعز بها أهل الإيمان وكان بها أهل الكتاب، خوطب هؤلاء وهؤلاء، فهؤلاء يا أيها الذين آمنوا، وهؤلاء يا أهل الكتاب أو يا بني إسرائيل. يعني بقي الخطاب كذلك في المدينة، ولكن به يا أيها الذين آمنوا وأهل الكتاب يا بني إسرائيل أو يا أهل الكتاب. ولم ينزل بمكة شيء من هذا، ولكن في السورة المدنية خطاب يا أيها الناس وجد يعني في المدينة، والأصل فيه أنه في مكة، لكن الخطاب بالأعم لا يلزم أن يكون المراد به ماذا؟ الأخص. يا أيها الذين آمنوا داخل تحت يا أيها الناس، صحيح، ويا أهل الكتاب داخل تحت قول يا أيها الناس. قال: كما في سورة النساء وسورة الحج وهما مدنيتان وجد فيها يا أيها الناس، ولذلك يقول كل سورة فيها يا أيها الناس فهي مكية إلا هاتين السورتين، استثنى هاتان سورتان. قال: وكذا في البقرة، وهذا يعكر على قول الحبر بن عباس رضي الله تعالى عنهما، لأن الحكم المذكور يشمل جنس الناس، يا أيها الناس جنس الناس، سواء كانوا مؤمنين أو كانوا كافرين، وسواء كانوا كافرين من الكتاب أو من غيرها. والدعوة بالاسم الخاص لا تنافي الدعوة بالاسم العام، فالمؤمنون داخلون في الخطاب بيا أيها الناس، وفي الخطاب بيا أيها الذين آمنوا، وهذا كله لا خلاف فيه بين أهل العلم، تفاوت الخطابين وتفاوت التنزيل والتشريع. فأصل الدين قد كمل في مكة، ثم جاءت التتميمات ما يتعلق بأصل الدين وبغيره في العهد المدني. وإذا أردت أن تعتني حينئذ بفهم أصل الدين ترجع للآيات والسورة المكية لتعلم حينئذ حال من خاطبه الله تعالى بأصل الدين. وهذا كله لا خلاف فيه أبدا في المعاني التي ذكرها رحمه الله تعالى. قال كذلك ابن باز رحمه الله تعالى في كلام له يوافق ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال في مجموع الفتاوى الجزء الثاني صفحة 254: كل أمة بعث الله إليها رسولا لا يصح إسلامها ولا يتم إيمانها ولا تحصل لها السعادة والنجاة إلا بتوحيدها لله تعالى وإخلاص العبادة له عز وجل ومتابعة رسولها صلى الله عليه وسلم وعدم الخروج عن شريعته. لن يتم الإسلام إلا بماذا؟ إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الشرع، هكذا نص رحمه الله تعالى. قال: وهذا هو الإسلام الذي رضيه الله لعباده وأخبر أنه هو دينه، كما في قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. قال: وبهذا يتضح لذوي البصائر أن أصل دين الإسلام وقاعدته أمران. تعبير ذكره شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى: أحدهما ألا يعبد إلا الله وحده وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، الثاني ألا يعبد إلا بشريعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الأول هو شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني شهادة أن محمد رسول الله. فالأول يبطل جميع الآلهة المعبودة من دون الله تعالى ويعلم به أن المعبود بحق هو الله وحده، والثاني يبطل التعبد بالآراء والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، كما يتضح به بطلان تحكيم القوانين الوضعية والآراء البشرية ويعلم به أن الواجب هو تحكيم شريعة الله في كل شيء، ولا يكون العبد مسلما إلا بالأمرين معا. صريح أم لا؟ إذن من لدن ابن جرير إلى ابن باز رحمه الله تعالى: لا يصح الإسلام إلا بالأمرين معا. وأي كلام له متشابه يحمل على هذا النص الصريح الواضح البين. وقال أيضا في موضع آخر في الجزء 28 صفحة 318: وأن أصل دين الإسلام وقاعدته هو إخلاص العبادة لله وحده، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. هذا كله قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما ذكرنا فيه النص السابق. وكذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجزء 11 الفتاوى صفحة 523: قال: وعبادة الله تتضمن كمال محبة الله وكمال الذل لله، فأصل الدين وقاعدته يتضمن أن يكون الله هو المعبود الذي تحبه القلوب وتخشاه، ولا يكون لها إله سواه، والإله ما تألهه القلوب بالمحبة والتعظيم والرجاء والخوف والإجلال والإعظام ونحو ذلك. والله سبحانه أرسل الرسل بأنه لا إله إلا هو، فتخلو القلوب عن محبة ما سواه بمحبته، وعن رجاء ما سواه برجائه، وعن سؤال ما سواه بسؤاله، وعن العمل لما سواه بالعمل له، وعن الاستعانة بما سواه بالاستعانة به. انظرون عبر ماذا؟ أن أعمال القلوب داخلة في عبادته جل وعلا. عبادة الله تتضمن كمال محبة الله وكمال الذل لله، فأصل الدين كذلك يشمل المحبة، وأصل الدين كذلك يشمل الذل. قال: فأصل الدين وقاعدته، إذن عبر بأصل الدين وقاعدته، هو التعبير الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الرسالة. ثم بين أن أعمال القلوب داخلة كذلك في أصل الدين، وبين أن مفهوم لفظ الإله كذلك داخل في أصل الدين. لماذا؟ لأن الإله هذا داخل فيه لا إله، لابد أن تفهم ما المراد به بالإله، فإذا أخطأت في فهم الإله أخطأت في فهم لا إله إلا الله. صحيح أم لا؟ لا إله إلا الله، إذا أخطأ في فهم إله في قوله لا إله أخطأ في فهم لا إله إلا الله، وإذا أخطأ في فهم لا إله إلا الله لم يتحقق عنده أصل الدين. فإذا لم يفسر لا إله إلا الله بالمعنى الذي جاء به الشرع، حينئذ لم يتحقق عنده أصل الدين. ولذلك قال: والإله ما تألهه القلوب المحبة والتعظيم والرجاء والخوف والإجلال والإعظام ونحو ذلك. فإذا تعلق القلب محبة بغير الله تعالى وكملت المحبة بغير الله تعالى انتفى عنه ماذا؟ وصف العبودية والألوهية، لأن هذا متعلق به بلفظ الإله، وكذلك الخوف والرجاء. ومن هنا تعلم أن من تعلق به القبور أنه لا يتحقق فيه وصف الإلهية والألوهية والعبودية لله تعالى. لماذا؟ لأن قلبه معلق بهذا الولي خوفا ورجاء ومحبة، يحبه أكثر من محبة الله تعالى، ويخافه ويرجوه ويخشى أكثر من خوفه ورجائه لله تعالى. هل تحقق وصف الألوهية فيه؟ الجواب لا. وقال رحمه الله تعالى في الفتاوى مبينا أن هذا المعنى الذي ذكره من المحال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك بيانه لي للصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإذا بينه للصحابة رضي الله تعالى من المحال شرعا وعقلا أن يكون الصحابة لم يعلموا ولم يبلغوا الدين لمن بعدهم. قال رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الجزء السابع صفحة 289: فيقال لهم جهمية: اسم الإيمان قد تكرر ذكره في القرآن والحديث أكثر من ذكر سائر الألفاظ، وهو أصل الدين. عبر عن الإيمان بأصل الدين، لأن الفرق بين المسلم والكافر يحصل بهذا. قال: وهو أصل الدين، وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويفرق بين السعداء والأشقياء. السعداء يعني المسلمين المؤمنين، هم أهل الجنة ولو دخلوا النار هم السعادة، والأشقياء وهم الكفار. ومن يوالى ومن يعادى، من يوالي ومن يعادي، هذه يصح فيها الضبط، من يوالى ومن يعادى، من يوالي ومن يعادي. سيأتي أن الموالاة في جنسها داخلة كذلك في أصل الدين. ولذلك تكفير الكافر المجمع عليه كاليهود والنصراني وعباد القبور، حينئذ إذا لم يكفر يكون قد انتفى عنه وصف الموالاة، وصف العداء الذي يأتي بحثه إن شاء الله تعالى. قال: ومن يوالى ومن يعادى والدين كله تابع لهذا. يعني هذا المعنى الذي هو أصل الإيمان هو الذي يحصل به الميز والفصل بين المسلم والكافر، وأدخل هنا الموالاة والمعاداة، فدل ذلك على أن داخلة فيه مسمى أصل الدين، مسمى أصل الإيمان. ثم قال: والدين كله تابع لهذا، وكل مسلم محتاج إلى معرفة ذلك، أفيجوز أن يكون الرسول قد أهمل بيان هذا كله ووكله إلى هاتين المقدمتين في بيان معنى الإيمان وما يتعلق بهم؟ ثم قال رحمه الله تعالى كما في فتاوى الجزء الخامس صفحة 176: ولا سيما الجهمية تجعل هذا أصل الدين، وهو عندهم التوحيد الذي لا يخالف إلا شقي، فكيف لا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أمته التوحيد، التوحيد الذي يحصل به الميز بين الكافر والمسلم؟ هل يقع فيه لبس ويقع فيه اشتباه وتدخله الشبهة؟ الجواب لا. إذن أصل الدين بالمعنى المذكور سابقا. قال: فكيف لا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أمته التوحيد، وكيف لا يكون التوحيد معروفا عند الصحابة والتابعين؟ كيف لا يكون؟ ولذلك يقول بعضهم: ائت بحرف عن الصحابة أو عن التابعين أنهم كفروا هذا النوع من عباد القبور. قال: هذا من المعلوم من الدين بالضرورة انتفاؤه، قد لا ينص عليه في بعض المواضع أو في كثير. لماذا؟ لأنه من الأمور المعلومة بداها من الدين أن من عبد غير الله وتوجه إليه بالعبادة أنه منتفع عنه وصفه الإسلام، لا يحتاج إلى كثير كلام. وقال رحمه الله تعالى كما في أول فتوى الحموية، قال مقررا لي باب الأسماء والصفات: ولا شك أن جنس الأسماء والصفات هذا التوحيد كذلك داخل في أصل الدين. قال: فمن المحال، وإذا كان الأمر كذلك فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات، فمن باب أولى وأحرى أن يكون متعلقا بتوحيد العبادة. قال: فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وقد أخبر الله بأنه أكمل له الدين، بأنه أكمل له ولأمته دينه وأتم عليهم نعمته. محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها. وأول ما يدخل في الإيمان بالله ما يتعلق به الإيمان بألوهيته جل وعلا. من المحال عقلا وشرعا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك أمته وجعل هذا الباب ملتبسا. هل هذا بينه الباري جل وعلا أو لم يبينه؟ هل هذا مما يعذر أو مما لا يعذر؟ ثم قال رحمه الله تعالى أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، ولم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس. يعني ما يتعلق بالأسماء والصفات، فكيف بما يتعلق بعبادة الباري جل وعلا؟ فإذا جعل رحمه الله تعالى باب الأسماء والصفات أصل الدين الذي يجب أن يبين على وجه التمام، فما بالك بما يتعلق بعبادة الله تعالى وحده دون ما سواه؟ وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة، وقال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. وقال فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، رواه البخاري. هل من بين هذه الأحكام وعمم هذا البيان حينئذ يلتبس ما يتعلق بالشرك الأكبر دونه، هل يقول لنا قائل بأن هذه المسائل مما يقع فيها نزاع تستدل بهذا الأصل الذي ذكره رحمه تعالى على نفي أي نزاع يقع فيما يتعلق به بأصل الدين؟ فأصل الدين محكم بجميع أموره وجزئياته التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين، وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونهم في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعرفة وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية، فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة يعني بقية من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية التمام؟ كيف يتأتى بأن أصل الدين ومعنى لا إله إلا الله ومقتضى لا إله إلا الله ونواقض لا إله إلا الله ألا يكون محكما؟ هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا كان قد وقع ذلك منهم بينه، لو قال قائل بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة، القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، إما هذا وإما ذاك، إما أنهم لم يعلموا وإما علموا لكنهم لم يبلغوا، وكلا الأمرين ممتنع. ولذلك قال وكلاهما ممتنع، أما الأول وهو عدم العلم والقول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته، وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ إذا كانت النفوس تتعلق بمعرفة ما يتعلق به الباري جل وعلا، حينئذ كلما زكت النفس علت الهمة في طلب ما يتعلق بالباري جل وعلا، ولا شك أن الصحابة ومن بعدهم يقول المفضل أزكى نفوسا ممن بعدهم. قال: هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع في أولئك؟ هذا محال شرعا وعقلا. قال: وأما كونهم يعني الثاني غير معتقدين فيه غير الحق أو قائلين، فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. إذن من المحال ومن المحال ومن المحال، كل ذلك يدل على ماذا؟ على أن أصل الدين قد بين على وجهه، بل هو من المعلوم من الدين بالضرورة. وقال رحمه الله تعالى كما في فتاوى الجزء الثالث صفحة 397: وعبادة الله وحده هي أصل الدين، وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب، فقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا الآية، لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية، وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته، يحقق التوحيد في نفسه عليه الصلاة والسلام ويعلمه كذلك أمته، حتى قال له رجل يعني التوحيد على مراتب، فإذا كان نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنكر بعض الألفاظ التي هي ألفاظ شركية كقول ما شاء الله وشئته، فهل يتصور أنه قد أنكر مثل هذه المنكرات ولم يبين عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بأصل الدين؟ لا شك أنه من المحال. قال: حتى قال له رجل ما شاء الله وشئته، فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وقال: لا تقول ما شاء الله وشاء محمد، ولكن ما شاء الله ثم شاء محمد. ونهى عن الحلف بغير الله، فقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك، وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، قال: ولهذا اتفق العلماء على أنه ليس لأحد أن يحلف بمخلوق كالكعبة ونحوها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود له، ولما سجد بعض أصحابه نهاه عن ذلك وقال: لا يصلح السجود إلا لله، وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وقال لمعاذ بن جبل: أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا له؟ قال: لا. قال: فلا تسجد لي. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك يدل على ماذا؟ على تحقيق التوحيد في نفسه صلى الله عليه وسلم، وكذلك تعليم أمته. فإذا علم أمته هذه المسائل التي هي من جنس الشرك الأصغر ومن جنس سد الذرائع، فمن باب أولى وأحرى أن يكون قد بين لهم أصل الدين. هذا الذي عناه رحمه الله تعالى. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، فقال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما فعل، يحذر من؟ يحذر اليهود والنصارى، ويحذر المسلمين، يحذر المسلمين. إذن قد يوجد في المسلمين من يقلد اليهود والنصارى فيعبدون غير الله، فيوجد حينئذ فيه ماذا؟ الشرك الأكبر. لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبياء مساجد. يحذر ما فعل. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. قال: ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المسجد على القبور، ولا تشرع الصلاة عند القبور، بل كثير من العلماء يقول الصلاة عندها باطلة. ثم ذكر السنة في زيارة القبور، ثم قال: وذلك أن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كانت تعظيما للقبور بالعبادة ونحوها. ثم ذكر ما يتعلق به قوم نوح عليه السلام، ثم قال: ولهذا اتفق العلماء على أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها، لأن التقبيل والاستسلام إنما يكون لأركان بيت الله الحرام، فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق. يعني من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بين أنه لا يتخذ قبره عيدا، ولا يتخذ مزارا، يعني له وقت محدود، ولا تقبل حجرته ولا جدران قبره صلى الله عليه وسلم إن توصل إليه، وهذا كله لسد الذرائع المفضية إلى الشرك. إذن ما يتعلق به الشرك الأكبر والوقوع فيه من باب أولى وأحرى أن يكون قد بينه، وهو المناقض لي لا إله إلا الله. فإذا كان لا يشبه بيت المخلوق بالخالق، فكيف أن يشبه بكونه معبودا؟ من باب أولى وأحرى. وكذلك الطواف والصلاة والاجتماع للعبادات إنما تقصد في بيوت الله، وهي المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فلا تقصد بيوت المخلوقين فتتخذ عيدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذ بيت عيدا. كل ذلك مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: كل هذا لتحقيق التوحيد. فدل ذلك على أن أصل التوحيد الذي هو أصل الدين قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو أصل الدين ورأسه. إذن عندنا الدين، وعندنا أصل الدين، وعندنا أساس الدين، وعندنا رأس الدين الذي لا يقبل الله عملا إلا به، ويغفر لصاحبه، يعني من أتى بماذا؟ بأصل الدين، ولو جاء بما جاء من الذنوب والمعاصي التي دون الشرك، ولا يغفر لمن تركه. ترك ماذا؟ أصل الدين. إذا مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. كذلك حتى في هذا الاسم رحمه الله تعالى لم يخرج عن سنن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن من جاء بأصل الدين فهو داخل تحت المغفرة، من تركه حينئذ لا يكون داخلا تحت المغفرة. وكما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال: ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه وأعظمه، فأعظم آية في القرآن آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والإله الذي يأله القلب عبادة له واستعانة ورجاء له وخشية وإجلالا وإكراما. إذا بين في هذا المقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين كل ما يتمم أصل الدين، فكيف به بأصل الدين؟ فمن باب أولى وأحرى أن يكون قد بينه، وبين رحمه الله تعالى أن مدلول الشهادتين هو أصل الدين وهو أساسه، من جاء به حينئذ يكون داخلا تحت المغفرة. من تركه، وكل من ترك أصل الدين فقد تلبس به بالشرك كما سيأتي من كلامه رحمه الله تعالى. فتارك التوحيد لا يتصور أن يكون إلا مشركا، لأن الإسلام والشرك متباينان، كل منهما إذا حل الإسلام على وجهه انتفى الشرك، وإذا دخل الشرك حينئذ انتفى الإسلام. وقال رحمه الله تعالى في الجزء الثالث صفحة 341: وإذا كانت الشهادتان هي أصل الدين، إذن عبر هنا ونص على أن الشهادتين هي أصل الدين، وفرعه يعني فرع الدين وسائر دعائمه وشعبه داخلة فيهما في الشهادتين، فالعبادة متعلقة بطاعة الله ورسوله، وصرح في هذا الموضع بأن الشهادتين هما أصل الدين. وقال كما في جمع المسائل الجزء السادس صفحة 21: أما المقصود المطلوب لذاته وهو المعبود، فلا يجوز أن يعبد إلا الله لا إله إلا هو، وهذا أصل الدين وأساسه ودعامته وأوله وآخره وباطنه وظاهره. وقال رحمه الله تعالى في الجزء الأول صفحة 255: والرجوع عن طاعة الله ودينه لا يخرج عن أن يكون ردة عن أصل الدين، إذا رجع مطلقا عن الطاعة حينئذ يكون ماذا؟ يكون رجع عن الأمر بعبادة الله تعالى وحده، فيكون ردة عن أصل الدين. إذن أصل الدين قد يفعل ما يناقضه فيكون قد ارتد عن أصله، كما أمر جل وعلا بعبادته وحده دون ما سواه، فإذا عبد غيره يكون قد انتقض أصل الدين. واضح هذا؟ فبين رحمه تعالى أن الردة تتعلق كذلك بأصل الدين. قال: والرجوع عن طاعة الله ودينه لا يخرج عن أن يكون ردة عن أصل الدين، فيكون كفرا مغلظا وإما عن كماله. هذا لو كان الرجوع بنفس الترك، فإن ترك الإيمان كفر، يعني الكفر نوعان، قد يكون تاركا وقد يكون فعلا، ليس الكفر دائما يكون فعلا، صحيح؟ الكفر كما يكون بالفعل يكون به بالترك، فإذا ترك الصلاة قد كفر، هل فعل فعلا؟ الجواب لا. تلبس بالسحر فعل فعلا، إذن حصل كفره بماذا؟ بالفعل. إذن الكفر ليس بلازم أن يكون دائما به بالفعل، بل قد يكون بماذا؟ بالترك. فإذا ترك التوحيد، لو تصور أنه لو ترك التوحيد لم يشرك بالله، لم يفعل الشرك، حينئذ كفره يكون بماذا؟ بمجرد الترك. إذن الترك نوعه يكون كفرا. قال رحمه الله تعالى: هذا لو كان الرجوع بنفس الترك، فإن ترك الإيمان كفر بذاته دون أن يفعل النواقض، لو لم يتلبس بأي ناقض حينئذ نقول هذا قد كفر، رجع عن الدين. لو قال لا أريد أن أؤمن بالله تعالى ولم يأتي به، أو جاء بالشهادتين ولم يعمل بالمقتضى، حين نقول مجرد الترك ولو لم يتلبس بعبادة غير الله تعالى يكون كفرا. ومن هنا قال أهل السنة والجماعة أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان، لو ترك الأعمال ظاهرة مطلقا لا صلاة ولا زكاة إلى آخره، حين نقول هذا الترك يعتبر كفرا. قال: وترك الواجبات إما فسق وإما معصية، وترك المستحبات المتطوعة يؤخر درجته، هذا إذا كان ترك محضا، فأما إذا اعتقد مع ذلك أن الحسنات التي يحبها الله ورسوله مما يتاب منها بحيث يندم العبد عليها، فيعتقد أن تركها خير من فعلها، أو أنها ليست مأمورا بها، أو أنها لا تقرب إلى الله أو لا تنفع عنده، هذا رد عن الإسلام. لو تاب من فعل الصلاة ما حكمه؟ رجل قال أتوب من فعل الصلاة، تاب من فعل الصلاة، يكون ماذا؟ يكون مرتدا، يكون كافرا، إذا تاب عن فعل العبادات مطلقا، ولو كان حسنات، لو ترك الحسنات مجرد ترك حينئذ نقول هذا لا بأس به، وإنما يؤخره فيه في المرتبة، لكن لو اعتقد أنه يتوب عن فعل الحسنات نقول هذا يعتبر رد، لأنه وجد هو يرد على أهل من يدعي الولاية والوصول إلى آخرين. قال رحمه الله تعالى: أو أنها لا تقرب إلى الله أو لا تنفع عنده، أو أبغضها وكرهها ورجع عنها وتألم من فعلها، نعم متندما بذلك، فهذا كافر مرتد تجب استتابته بلا نزاع بين العلماء، وهذا هو مسمى التوبة.